جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما هي الفتنة؟ هل تكون بالتفكير أو بالعمل؟ الفتنة هي الابتلاء في اللغة، والفتن عظيمة، فتنة الرجل في المال، وفتنته في النساء، وفتنته في الجاه، والفتن تطلق على كل ما يتعرض له الناس من البلاء، وهذه الفتن ممحصة. وهناك فتن كما جاء في حديث عمر تموج كموج البحر، وهي مثل هذه الحروب وهذه الفتن تجعل الحليمة حيرانة، لا يدري الحق مع من، ولا يدري يتبع فلان أو فلان. فهذه الفتن ابتلاء من الله عز وجل. وقد ذكر العلماء أن هذه الفتن لا يعرفها عند إقبالها إلا أهل الفقه، وإذا أدبرت عرفها العالم الجاهل. مثل هذه الحروب التي عرضت لبعض المسلمين في بلدانهم، استشرف لها من استشرف، ثم الآن عرف الجميع أنها فتن، ومن دخلها لم يحمد العاقبة على دخوله فيها. وأذكر أني قلت كلمة لبعض إخواننا في إحدى البلدان في بداية الأمر، قلت أن هذه الفتنة ستنتهي بقتل آلاف من المسلمين، سيأتي أناس يقول أنا قتلت وقتلت، فما حكم ذلك؟ وفعلا جاءوا ناس بعد ذلك، وقيل أنه قتل في ذلك البلد أكثر من 30,000 مسلم، وجاء بعضهم يقول أنا شاركت وقاتلت، فما حكم ذلك؟ ماذا نقول لك؟ أنت الذي جنيت على نفسك، ولو أفتاك مفتي وقال لا بأس عليك أنت مجتهد، لن ينجيك من حساب الله عز وجل. أمرك إلى الله، ما يستطيع أحد أن يحول بينك وبين حساب الله عز وجل، والله أعلم بعباده. إن كنت لم تشارك في القتل وإنما ابتليت بمن أراد قتلك فجاهدت دون دينك ودون دمك ودون عرضك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله ودون دينه فهو شهيد. فهذه الفتن يستشرف لها بعض الناس ولا يدركون خطورة الأمر، والإنسان عليه أن ينظر لواجبه الذي أوجب الله عليه أن يعبد الله. أنت ما حملت مسؤولية بلد كامل تدخل في فتنة وتدعو لقتال من أجل الإصلاح. ولهذا لو قلد أحد العلماء الفتية في هذه الدماء ما أفتى فيها عاقل كما حصل للعلماء الكبار. فهذه عبر ومواعظ لإخواننا عدم الاستشراف للفتن. وكذلك النوازل التي تعرض للناس تجد بعض الشباب يتصدى لها قبل أن يتصدى لها الكبار، يفتي ويؤلف رسالة وينشر، ثم يتكلم الكبار وإذا به مخطئ فيعز عليه، وهو مخير بين الرجوع وإظهار الخطأ وهذا يثقل على النفس، وبين الإصرار على الباطل، ولو أنه تأنى ما وصل إلى هذه الحال. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل ظلم وهو يدعو الله أن يأخذ بحقه في كل وقت، علما بأنه مكروب وأصيب بأمراض، فبماذا تنصحونه؟ أنا أنصحه بالعفو، فالله عز وجل رغب في العفو، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولكن ذكر العلماء أن العفو في حق من أخطأ وأقلع عن الذنب فهذا يعفى عنه، أما المجاهر به والمتسلط على الناس والذي يستمر في الظلم ولا ينزجر، فقال كثير من أهل العلم لا يستحب العفو عن هؤلاء. ومن آخر هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا إذا كان زله خطأ وذهب ولربما ندم فاعفو عنه، وإذا كان يظلمك ويظلم غيرك ويجاهر بالمعاصي ولا ينزجر ولا يرعوي ويقلع عن هذه المظالم، فإذا دعوت الله عز وجل فأنت منتصر بالدعاء، وأعظم الانتصار الدعاء. ولكن بعض الناس كأنما يحكم على الله، يقول يا ربي إن فلان ظلمني في كذا وكذا وأفعل به كذا وكذا، مما يرجى وترجى معه الإجابة أن يعدل الإنسان حتى في الدعاء. فقل اللهم إن كنت علمت أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، فهذا عدل في الدعاء. ولا يحتاج كثرة الكلام وكثرة التشكي، فالله سيستجيب لك إن كنت قد ظلم. والذي يمنع أحيانا من الإجابة الظلم في الدعاء، إنسان يظلم يقول سلط عليه وعلى أولاده وأفعل به كذا وكذا، هذا تحرم الإجابة، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء قد يكون في الدعاء. ولهذا من الفقه في الانتصار في الدعاء أن لا يحكم على الله، الله أعلم ونحن لا ندري، قد يدعي الإنسان أنه مظلوم وليس كذلك، فأسند الأمر إلى الله وأسند العقوبة إلى الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل، يقول والدي مريض ولا يستطيع الصيام، فما أطعم عنه؟ هل أستطيع أن أطعم عنه بعد رمضان بشهر؟ يجوز أن يطعم في كل يوم، يعني أفطر فيه أن يطعم عن كل يوم مسكين، ويجوز أن يؤخر هذا إلى آخر الشهر ويطعم بعدد الأيام. وفي الصورة الثالثة اختلف فيها، وهو إن كان مريض لا يرجى برؤه ولا يؤمل أن يصوم ما بقي من الشهر، هل يطعم عنه في أول الشهر؟ يعني في أول الشهر يطعم 30 يوم. قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا لأنه لا يرجى أن يصوم. بعض أهل العلم يقول إن كان لم يأتي اليوم الذي هو يوم الصيام لا يطعم عنه، لأنه قد يشفيه الله ويصوم. ولا شك أن إما أن يطعم في اليوم الذي أفطر فيه أو في آخر الشهر. نعم. ويقول يعني غير مستطيع أن يطعم عنه الآن، يعني بعد رمضان. لا بأس، لا بأس لو أخر بعد رمضان، لكن يبادر إليه لا يسوف. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل، أنا معتكف إذا كنت أصلي صلاة السنة، وهل أحد الناس الذين يقطعون صلاتي؟ فهل أصد الناس الذين يقطعون صلاتي أم أتركهم؟ نعم، لك أن تمنعه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقاتل، ومعنى قاتل أن يدفعه ويمنعه، وهذا دليل على أنه يجوز منع المار بين يدي المصلي. لكن كما ذكرنا كثيرا أن أحيانا قد يكون الاعتداء من المصلي، يصلي في الطريق، يصلي على الباب، كيف يمنع الناس؟ وأحيانا قد يكون الاعتداء من المارة، كما يقول البعض أنت في الحرم، وبعضهم يقول الحرم ما في مشكلة، الحرم ما في مشكلة، مشكلة في فهمك، من الذي أجاز؟ من الذي قيد النص؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي وقف 40، قالوا لا، في الحرم أعظم حرمة، وأول ما يدخل في عموم النص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لو كان مستثنى لقال إلا مسجدي هذا. فمن الذي يقيد؟ لا فتوى عالم ولا رأي فلان ولا فلان، الحرم له حرمته أعظم من غيره، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وخاصة كثرة الأبواب في المسجد مما تقطع الأعذار على أن يقول فلان ليس هناك طريق لها، حتى لو صلى إنسان في الباب لا تعرض نفسك لهذا الوحيد. وأنا دائما أقول لا نتصور معصية عظيمة في هذا المسجد إلا المرور بين يدي المصلي، الناس مهيئون للخير، لكن المرور بين يدي المصلي ولربما كان مئات أو آلاف المصلين يخترق، يعني صف كامل الناس يصلون الراتبة بعد الصلاة وهو لا يبالي، ولهم في ذلك طرق. ومن أعجب ما مر بي، رأيت رجلا على رأسه عقال ووضعه في يده وأصبح يمر. فلما كلمه بعض الناس قال هذه سترة، قال الذي في يده يضعه هذه سترة، هذه سترة متحركة تسير مع الماء لا تكون بين يدي المصلي. فما أكثر الاجتهادات والجرأة يعني على هذا الأمر. أحسن الله إليكم. على ذكر أداب الدعاء، هناك مسألة قد تشكل، وهي مسألة الدعاء في القنوت، سواء قنوت الوتر أو قنوت النوازل. الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو في تعليم بعض الصحابة كدعاء القنوت للحسن على يعني التسليم بصحة الرواية، لم يرد فيها ثناء على الله جل وعلا أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال بأن دعاء القنوت دعاء خاص المشروع فيه أن يبدأ المصلي في دعائه مباشرة، أم أن مثل هذه الروايات أسقط الراوي ما جاء فيها من الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للعلم بها، أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أولا باب الدعاء ينبغي أن يعرف أنه ليس توقيفيا، بمعنى أنه لا يؤتى إلا بما ورد، وإنما إذا أتى الإنسان بالأدعية الجامعة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، وإلا فلو دعا بأي دعاء فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. فقال: ما الذي تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن. هذا قاله في الدعاء، وأما في الذكر فشدد في ذلك لما قال الرجل: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: بل بنبيك الذي أرسلت. ما قبل الدندن في الدعاء في الذكر، وأما الدعاء قال: حولها ندندن. فالأصل أن الدعاء في القنوت والنوازل أن الإنسان يدعو بما شاء، وأما الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء فهي من أداب الدعاء، دلت على هذا كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الدعاء في الصلاة قال بعض العلماء سواء كان في القنوت أو في غيره، لو باشر الدعاء ولم يثني على الله فلا بأس، لأنه في ذكر. لهذا تلاحظون الأذكار كلها التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، ومنها: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، كذلك في الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي، اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، كلها أدعية لم يتقدمها الثناء لأنه في صلاة وفي عبادة. فلو أنه أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حسن بناء على الأصل، ولو دعا مباشرة لا بأس. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: اسم القاهر والقهار، يقول: اسمان ثابتان، يقول: ما الفرق بينهما؟ القهار مبالغة، أبلغ من القاهر، مثل القدير والقادر، فهذه الأسماء ليس بينها ترادف، ولكن هذه الأسماء من حيث اللغة يظهر أن القهار يعني أبلغ من القاهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تفسير الصفة ببعض آثارها يرد في كلام بعض السلف، والبعض يحتج به على أنه تأويل، فما ضابط هذا الباب جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا ليس بتأويل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير أن كثير من السلف من المفسرين يفسرون بعض النصوص وبعض الآيات على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد، كأن يقولوا في تفسير اهدنا الصراط المستقيم قال: والصراط المستقيم القرآن. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال الإسلام. والصراط المستقيم هو هذا الدين الذي شرعه الله، لكن قد يعبر عنه بالقرآن الذي هو وحي الله في بيان هذا الشرع، أو يعبر عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، أو يطلق على الإسلام. كذلك قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به، قيل هو النبي والذي صدق أبو بكر، قيل الذي جاء بالصدق الأنبياء صدقهم أقوامهم، قيل الذي جاء بالصدق هو كل داعية إلى الخير صدق به من صدقه في ذلك وامتثل أمره، هذا على سبيل التمثيل. فكذلك في صفات الله عز وجل إذا فسروها ببعض الآثار التي تدل على هذا المعنى فهذا لا يعني أنهم يحدون هذا الاسم أو هذه الصفة بهذا المعنى، كما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قال ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات، ففهموا من ذلك أن هذا تعبير بالشيء عن الشيء، تعبير بالصفة عن الذات، وهذا دليل على أن هذا له أصل من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الألف واللام في اسم الصمد ألا يمكن أن تكون بأنها عهدية باعتبار الصمدية الخاصة بالله سبحانه؟ الذي ذكره العلماء أن دخول الألف واللام في الأسماء تدل على الاستغراق، تدل على المعنى المطلق لله عز وجل وأنه مستحق لهذا المعنى، وهذا ذكره شيخ الإسلام في التفريق بين الأحد والصمد في أن أحد لا يطلق إلا على الله فلم ترد عليه الألف واللام، والصمد يطلق على الله وعلى غيره فدخلت عليه الألف واللام لتدل على أن هذا المعنى هو الذي لا يستحقه إلا الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض أهل العلم كالخطابي مثلا في شأن الدعاء والبيهقي في الاعتقاد يريدون اسم الفرد في مقام التفسير لبعض الأسماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يكثر من استعمال الفرد، فهل يكون هذا من باب الإخبار؟ نعم، إذا أطلق من قبل العلماء من باب الخبر ليس من باب الأسماء، لأن الأسماء لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، هذا لم يرد عليه دليل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول البعض يدعو ويقول في دعائه أعوذ بك من سوء الفتن أو من عظيم البلاء وما شابه، بل يدعو من جميع الفتن، نعوذ بالله من الفتن ومن البلاء، فلا يقول من سوء الفتن، يعني الفتن التي دون السيء منها ما يستعيذ منها، يستعيذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم الشرع في انحناء الطالب لمعلمه والابن لأبيه انحناء تقدير لا ركوع ولا عبادة؟ لا يوجد في الشرع انحناء تقدير، وإنما التقدير لا بأس أن تقبل رأسه أو يده، وأما الانحناء لا يكون للمخلوق، وإذا بلغ الركوع فهو عبادة، فلا يجوز أبدا لا لوالد ولا لغيره. أما إذا انحنى ليقبل رأسه هذا ليس المقصود به الانحناء، المقصود تقبيل الرأس، مثل والد يأتي من يدخل عليه من أبنائه وهو جالس فيقبل رأسه وهو قائم، وهذا يصحبه انحناء لكنه غير مقصود، المقصود هو تقبيل الرأس، ولأنه لو لقيه قائما ما انحنى له، قبل الرأس، المقصود تقبيل الرأس. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة كالسجود؟ ما ورد هذا، ورد عن بعض السلف أنه كان يضع وجهه بين صفحتي المصحف، ولكن هذا ما ثبت فيه شيء، سئل عن الشيخ الإسلام لم يثبت فيه شيء، وإنما نقل هذا عن بعض السلف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لديه غازات في البطن، يقول وحدث دائم ويعاني منه في الصلاة والوضوء، يقول حتى أنه يعيد الوضوء أكثر من مرة، يقول وهذا الحدث غير منتظم، يقول وأنا في الحرم أتوضأ أحيانا قبل وقت الصلاة ويأتيني هذا الحدث الدائم، هل أبقى على وضوئي أم أتوضأ، وما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذه الغازات في المعدة وهي مقلقة وتزعج فلا ينبغي أن يصلي وهو على هذه الحال، جاء في الحديث لا صلاة للرجل وهو يدافعه الأخبثان. ولكن إن لم تخرج الريح وصلى على طهارته صلاته صحيحة. واختلف في الحديث لا صلاة للرجل وهو يدافعه الأخبثان، قال بعض العلماء لا صلاة كاملة، بعضهم قال لا صلاة له لا تقبل الصلاة. وفصل بعض أهل العلم قال إذا كان هذا المقلق يشغل ذهنه عن القراءة والركوع والسجود ولا يدري ما قال في صلاته فالصلاة لا تقبل على هذه الحال، لأن هذا أثر في أركانها وفي واجباتها. وإذا كان يصلي لكن يجد قلقا فصلاته صحيحة لكنها مع الكراهية. على كل حال هذا إذا كان استطاع أن يتوضأ قبيل الصلاة حتى يرتاح في صلاته هذا أفضل له وأدعى لخشوعه. وعليه أن يعرض نفسه على طبيب لعلاج هذه الغازات أو يشرب بعض السوائل التي هي نافعة بإذن الله في هذا الأمر، وعليه أن يدعو الله أن يشفيه. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أعلم أبنائي تقبيل اليد والرأس لأعمامهم وأخوالهم من باب الاحترام لهم؟ نعم لا بأس، وإن كان تقبيل اليد فيها كلام للعلماء، ولكن إذا كانت من باب التوقير لأهل الفضل فلا بأس بذلك. وهذا شيخنا يقول بعض الناس ينزل لتقبيل قدم والديه، يقول وهذا يقتضي أن يكون كهيئة السجود. هذا ما عرفنا عن العلماء وعن الصالحين تقبيل الأقدام، فينبغي تركه. البر ليس بتقبيل الأقدام، وهذا قد يكون فيه نوع من الخضوع كالسجود، لأن تقبيل القدم لا بد أن ينحني ويكاد يلامس الأرض، ولربما كان وجهه بعضه في الأرض وهو يقبل القدم، هذا لا ينبغي. وما عرفناه في العلماء ولا في بيئتنا الطيبة الصالحة وفيهم أهل البر ما كانوا يفعلون هذا. الآن أصبح الناس يتزلفون بأشياء، ليتهم يطيعون. البر ليس مجرد تقبيل الرأس واليد، وإنما طاعة توقير وحسن الصحبة، ويكفي الحمد لله تقبيل الرأس وتقبيل اليد، وأما تقبيل القدم فلا ينبغي. نعم. صلى الله عليكم. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول الامتثال هو الأدب. أي نعم، يعني ما الفائدة الآن رجل يقبل رأسك ويخالفك، ابنك يقبل رأسك وإذا قلت لفعل كذا ما فعل، تجد أن هذه لا قيمة لها. ولكن كلما قلت له قال أبشر يا والد، نعم، هذا ما يحتاج أن يقبل لأنه مطيع ممتثل. فنحن نحتاج إلى الطاعة، ولهذا أمرنا بالوالدين وبالوالدين إحسانا. الإحسان في كل شيء، وما جاء من البر تقبيل الرأس، وإنما الإحسان إليهم. لكن لما كان هذا من مما درج عليه الناس أنه من أنواع الاحترام والإحسان يقبل رأس الوالد، خصوصا في البيئة التي اشتهرت فيها كالحال العرب أن كل من يوقرونه يقبل رأسه، فلا ينبغي الإنسان يتهاون في هذا مع الوالدين خاصة. ولكن أهم من هذا الطاعة والإحسان للوالدين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما جاء عن بعض أهل العلم من تمريغ الوجه في الأرض خضوعا لله سبحانه، كيف يخرج جزاكم الله خيرا؟ ما ثبت شيء في السنة، وإنما ثبت عن عمر رضي الله عنه عن بعض السلف كان يمرغ خده في التراب يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له. كان بعض السلف يعالجون أنفسهم ويرون أن هذا من يكسر ما في النفس مما يوجد فيها، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، فما ثبت أنه كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول انتشرت رسالة في هذه الأيام من أحد الشركات، شركات السيارات الكبار، بأنها ستوزع 100 سيارة في يوم العيد بشرط تعبئة نموذج يكتب فيه الاسم والعمر، ثم يرسل هذا الإعلان إلى 20 شخص عبر الواتساب ويقول ولن يقبل الجهاز إدراج أي اسم في هذه القرعة إلا إذا أرسلت الإعلان لهؤلاء الأشخاص، يقول هل يجوز الاشتراك في مثل هذه المسابقات والدخول في القرعة جزاكم الله خيرا؟ ما أدري يعني هل هذه الرسائل يعني يأخذون أموال عليها، يعني إذا أنه أرسل رسالة يؤخذ منه مثلا مبلغ 10 ريال وكذا، هذا لا يجوز. وأما إذا كان من غير مال فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، لكن أنا لا أنصح بالدخول في هذه الأشياء، لا ينصح بالدخول في هذه الأشياء لأنها أمور تؤخذ بغير وجهها، وقد يكون الحامل عليها أمور أخرى لا نعلمها، فالإنسان يتجنب دائما أسباب الفتن والبلاء، ودائما يحاول يستبعد كل هذه الرسائل ولا يشارك فيها. نعم صلى الله عليكم. حتى الشركة كذبت الخبر. كيف؟ الشركة كذبت الخبر. هذا هو دائما، هؤلاء التجار ما يمكن يقدموا شيء إلا يريدون الربح، ما يعطونكم لله يحتسبون، لا البنوك ولا الشركات. أما المحسنون يتصدقون ويبذلون من أموالهم يريدون ما عند الله، فكل هذه اللي تفعلها الشركات والبنوك ما فعلوا شيئا إلا وهم يريدون الربح منه بأي طريق، فابحث كيف يأخذوا هذا الربح. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أريد منكم بيان مسألة التشريك في النية بين أمرين ديني ودنيوي. الأصل في العبادات أن تجعلها لله عز وجل، لكن إن كان يقصد بالتشريك في النية الديني والدنيوي أن يرغب في ثواب الله في الدنيا والآخرة لا بأس، مثل أن يصل رحمه لينسى له في أجله ويوسع عليه في رزقه ويرضى عنه ربه لا بأس، لكن إن وصل رحمه من أجل أن يثنى عليه في الدنيا ويحصل له الثواب عند الله هذا شرك ورياء. كلمة مجملة، لأن بعض الناس يقول الثواب الدنيوي، إذا كان يريد ثوابه من الله هذا ما هو مشرك، حتى لو أنه رغب في العمل يريد ثواب الله على أمر دنيوي، يعني عبد الله يتقرب إلى الله بهذه العبادة يريد ثواب الله الذي رتب على هذا، لكن تنصرف همته إلى طلب الدنيا، قل هذا قصور في الاحتساب، لكن لا يقال أنه مشرك لأنه يعبد الله. نعم صلى الله عليكم. هذا يسأل عن السجادة، يقول السائل أرجو توضيح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الصلاة على سجادة فوق سجادة، وهذا يقول ما حكم وضع سجادة الصلاة على فرش المسجد والصلاة عليها، وكذلك وضع المعتكفين الفرش والمصليات والأغطية أثناء الصلاة. شيخ الإسلام له كلام في السجادة فهمه بعض الناس أو بعض الطلبة أن شيخ الإسلام يبدع وضع هذه السجاجيد على الفرش، كان بعض طلاب العلم يشدد في هذا ووقفني على كلام قديم لا أذكر تفاصيله لعله يحذر غدا. في الفتاوى الكبرى. نعم أيوه له كلام في هذا. الذي فهمت من كلام شيخ الإسلام عندما أتى به هو أن بعض الناس يظن أن الصلاة لا تكون صحيحة أو أنها أفضل إذا وضعت السجادة، فذكر أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على سجادة، إنما كان يصلي على الأرض، فهذا الذي قصده شيخ الإسلام. أما إذا كان إنسان قال أنا أتأذى مثلا بالفرش أو بروائح أو بأشياء وضع سجادة لأمر لا يقصد به فضيلة العبادة ولكن لمقصد عادي كما يقال فلا بأس بذلك ولا يشدد في هذا الأمر، وهذا الذي يعني قصده شيخ الإسلام. أما أن يظن أن وضع السجادة على سجادة أنها بدعة هذا غير صحيح، ليس هذا قصد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيء الذي لم يرد عنه نهي في الشرع يشدد على الناس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده على الرمل وصلى على الحصير وصلى على بعض الملابس كل هذا ثبت عنه، فلا يشدد على الناس في هذا. لكن أنا أنصح من باب الحرص على عدم الانشغال في الصلاة، أن هذه السجاجيد أصبحت مشكلة للناس، كل سجدة يحرك السجادة، وقد تنزلق وتدخل تحت أقدام من يصلي أمامه وتؤذي الناس ونتأذى منها كثيرا. فينبغي ما دام الفرش نظيفة وطيبة نكتفي بهذه الفرش، حتى يحصل أيضا يعني تصاف في الصف وتقارب بين الأقدام. إذا وضعت سجادة كأن هذا المكان هو لصاحب السجادة، فبعض الناس ما يقترب من السجادة، يظن لو اقترب لا غضب صاحب السجادة، فتؤدي أحيانا إلى خلل في الصفوف. فإذا تركناها يكون أولى، إلا لحاجة لا بأس. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما ورد في الحديث من أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، يقول ويكون من أهل النار، أن هذا يكون من الرجل الذي كان يعمل رياء وسمعة وليس هو العابد المخلص، وأن الله يثبت الذين آمنوا، هل هذا التفسير صحيح جزاكم الله خيرا؟ لا، غير صحيح، لأنه جاء أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينها إلا ذراع وشبر. كيف يقترب من الجنة وهو غير مخلص؟ ما يمكن يقترب من الجنة بغير إخلاص. هذا الدليل على أن عمله كان صحيحا بإخلاص ومتابعة. لكن بعض العلماء قالوا له خبيئة والعياذ بالله، إما ذنب مصر عليه في خلوة أو شيء فيسبق عليه، والله عز وجل يغار، والله عز وجل أعظم غيره من كل أحد، فلربما سخط على هذا العبد وبدل حاله بسبب ذنبه. لكن من كان مستقيما على الطاعة مخلصا متابعا مستعينا بالله يسر الله الثبات، يرجى له الثبات. لكن كما قلت، كثير من الذنوب لا يعلمها أصحابها، كم من إنسان يصلي وهو معجب، فهذا العجب قد يغلب عليه فيهلك. يعني بعض الناس يفتخر بعبادته ويرصد صيامه وقيامه، أنا لي 40 سنة، السنة الجاية كمل 41، السنة اللي بعدها 50، يحصي أعماله ويتحدث بها. إذا وجدت خيرا فاحمد الله، أيقول أنا صليت كذا، أنا فعلت كذا. بعض الناس يحدث بحجة، أنا حجيت 40 حجة، 50 أقل أكثر، هذا يخشى أن يكون مهلك للإنسان، إما من التسميع بالعمل أو يصاحبه عجب. وبعض الناس إذا رأى بعض المذنبين أخذ يفخر بعبادته، يقول سبحان الله كيف تفعل هذا، وكأنه قد عصي. فكم من الذنوب يقع فيها الإنسان وهو لا يدري. فكون الإنسان ينصرف من صلاته وهو مستشعر التقصير خير من أن ينصرف من صلاته وهو مفتخر يرى أنه قد أحسن. فهذه أمور خفية يعني تخفى على بعض الناس، فعلينا دائما أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة على كل شيء، ولا يستهوي الإنسان الشيطان ويدخله في العجب والكبر ويغرس في نفسه أنه من عباد الله المحسنين ومن أولياء الله المقربين. هذا لسان حاله، فقد يخذل والعياذ بالله عند هذا الأمر. فدائما الإنسان يستشعر ضعفه وفقره لله عز وجل، وأنه إن وفقنا لخير فمن الله، وإن قصرنا فمنا، وإن هدانا الله لعمل هو الذي من علينا له المنة والفضل. فيرجى إن شاء الله من كان متواضعا عابدا مخلصا متابعا متجنبا للذنوب يتبع الذنوب الحسنات ويستغفر من الزلات، لا تحقرن ذنبا ولو كنت تراه في نفسك صغيرة، فإنه معصية لرب العالمين. يحرس الإنسان نفسه من أسباب الشقاء، ويرجى إن شاء الله لمن استقام على الطاعة مقبلا على الله على وفق ما شرع لنا الله أن الله لا يخيب هذا العبد، كما جاء في الحديث: لا يزال عبدي يتقرب ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. هذا وعد من الله أنه إذا أقبل على الله يؤدي الواجبات ثم المستحبات ولا يزال يتقرب إلى الله فهو لا يزال في توفيق من الله. نعم. أحسن الله إليك. ماذا سير يقول في قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ يقول: كيف يأتون الزكاة وهم كفار؟ وما هي الزكاة المقصودة في هذه الآية؟ نعم، ذكر كثير من قصص الأنبياء أنه عوقب بعض المشركين على التطفيف وعلى اللواط وعلى الظلم وعلى بعض الأمور بعد الشرك، فالله عز وجل يؤاخذ المشركين بشركهم وبما تركوا من أعمال البر، وهذه حجة لقول من يقول من أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبعض العلماء يقول لم يخاطبوا بفروع الشريعة، وأما العقاب فإنهم يحاسبون عليها كاملة، يحاسبون على كل ما تركوه من الدين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: عند قراءة للقرآن يتمايل جسمي من غير قصد، وكذلك في الجلوس للتشهد في الصلاة، يقول: ما حكم ذلك؟ هل له تأثير في الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إذا كان عادة الإنسان ما يستطيع أن يتخلص منها ليس عليه شيء، لكن يعود نفسه الخير، وأما إذا كان يرى أن هذا أدعى للخشوع كما تربى عليه بعض الناس وربوا أبنائهم وطلابهم عليه، يعني يهتز حتى تشفق عليه، ترى بعض الناس وهو يهتز تشفق عليه كيف يعني يفعل هذه الأشياء، لكن تعودوا عليها، كل ميسر بما خلق له، لكن هذا ليس من الدين في شيء. وأنا أستغرب يعني هذه الحركة، دائما حضور النفس والخشوع والتدبر يحتاج إلى سكون، وذكر ابن رجب أن الخشوع هو من السكون بخلاف الحركة فهي تنافي الخشوع، وخشوع الجوارح من لوازم خشوع القلب، فهذا جوارحه تهتز وقلبه ما ندري ما الذي قام به، ولهذا ما شرع لنا، لو كان هذا أدعى للخشوع لشرع لنا، فإذا كان عادة ينبغي التخلص منها، وأما إذا كان يظن أن هذا أفضل فهذا لا شك أنه يدخل في البدع، وهي هيئة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يعود نفسه الخير خاصة في الصلاة، لأن هذا قد يزعج غيره وقد يشق على غيره إذا كان في الصف. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.